لأنه ينقل عن شخص يقول إنه كل معطل هو في الأساس مشبه. ما قلنا قلنا أنفا أصل التعطيل هو وقوع التشبيه، لكن حتى يفر من هذا. أيوة وقع في التعطيل. هنا هنا في كثير أستاذ، إحنا والله هذا درسنا في المعهد الشرعي. كل كليات الشريعة الآن في العالم الإسلامي الذي بيده الملك يعني بقدرته. لذلك الشائع عند الخاصة والعامة عبارة بيقولوها، يقولوا عنه بالشام على غير أبائه، يعني بدون أبدا كشيء، يعني مثل جاءت الشمس طالعة واللمبة شعري من آخره، يكون واحد هيك جالس ما شاء الله موجود في كل وجود، الله في كل مكان، الله أكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.